ضيعت والله الايام وليت هاد المصيبة المصيبة يا مين جات ايا سامي سامي خويا من الكبار ناس وهرن وناس وجدة وتور موند وكاع المغاربة اون جينيرال سمحت فيا ومشات الكبد عليها كدانا والله ليا ما ولات هاد المصيبة مين جات الدمعة على خدي انا وشحال جرات كي نتفكر لباسي يتلفوا لي كاع الخطوات سمحت فيا ومشات الكبد عليها كدانا والله ليا ما ولات هاد المصيبة مين جات كي نتفكرك انتيا اضرب يديك عليا مشي كيما هاكا عينيا تخليني وتسمحي فيا كنتي قدامي مالك وانتي ما حاسه بيا انا صفري من الداخل مشي كيما هاك وين الحل كي نتفكرك انتيا اضرب يديك عليا مشي كيما هاكا عينيا تخليني وتسمحي فيا يا عمري سي باسا مشي كيما هكا بت الناس كي نشوفك صافي بليزير تعرفيني بزاف عليك نغير زهري طيحني في وحدة دونجي دونجي على جال بنتي راني نبكي والرونجي يا عمري سي باسا مشي كيما هكا بت الناس كي نشوفك صافي بليزير تعرفيني بزاف عليك نغير ماشي سيريو من وجهك باينة فيسيو ألعبتي بالقلب اللي يبغيك هالبيضة ماشي حقاني بابك عليا بلعتي والمفتاح أنا قصتيه قليب بنتي لي من باقي تعطيه هداك رزقي ونسال فيه سمحت فيا ومشات الكبد عليها كدانات والله ليا ما ولات هاد المصيبة مين جات